بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 21 من كتب هذا المسار، مسار الدورات ضمن مشروع برنامج طريق العلماء، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وبين يدي الشروع في هذا الكتاب مقدمات، الأولى في التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى. وهو صفي الدين، هذا لقبه، عبد المؤمن ابن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله، الفقيه الفرضي المتقن، كان مشتهرا بعلم الفرائض. ولد سنة 58 و600 في بغداد، ونشأ في بيت علم ومعرفة، قد كان أبوه خطيبا في بعض الجوامع ببغداد، تفقه على علماء عصره، وقام برحلات إلى الشام، واجتمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجاز للحافظ ابن رجب رحمه الله كما ذكر ذلك في ترجمته له. أقبل على طلب العلم ولازمه مطالعة وكتابة، وكان حسن الخط، كتب أشياء كثيرة، وتدريسا وتأليفا، حتى صار عالم بغداد في عصره. قال ابن رجب، هذا نقرأه سريعا هكذا بس اسمعوه لما فيه من يعني إظهار لمنزلته. قال ابن رجب رحمه الله، الذي هو من طلابه بالإجازة كما تقدم: كان إماما فاضلا ذا مروءة وأخلاق حسنة وحسن هيئة وشكل، عظيم الحرمة، شريف النفس، منفردا في بيته لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم في المناصب، بل الأكابر يترددون إليه. سبحان الله، هذه سنة العلماء الربانيين، حسبوا ولا نزكي على الله أحدا. وكان ذا ذهن حاد وفطنة، وعنده خميرة جيدة من أول عمره في العلم. يدخل من فوق من هنا، الباب الكبير ده والباب بعدين مفتوح، أما بعد مفتوح. وقال ابن رجب رحمه الله، تزال الكلام له: فأقبل آخرا على التصنيف، وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب، وسمع منه خلق كثيرون. وقال أيضا: قال كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة، قال رحمه الله في الدرر الكامنة، وهذا كتاب بالتعريف بأعيان المئة الثامنة: وكان زاهدا خيرا ذا مروءة وفتوة وتواضع. فتوة يعني أخلاق كريمة، مثل قريبة من الشهامة، ليس فتوة بالمعنى، وتواضع محاسن كثيرة، طارحا للتكلف على طريقة السلف، محبا للخمول، وكان شيخ العراق على الإطلاق. صنف في فنون كثيرة، وكان مشتهرا بعلم الفرائض كما تقدم، في الفقه وفي الأصول، وفي اختصار لمعجم البلدان لياقوت في الفرائض. وتوفي رحمه الله سنة 39 وسبعمائة للهجرة 39 و700، يعني بعد شيخ الإسلام بكم؟ متى توفي؟ ها؟ نعم سنة 11 سنة، 11 سنة، لأن الشيخ متوفى سنة 28 بعد 700. وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. هذه مقدمة من كلامي بعض الشراح عنه. والمقدمة الثانية في التعريف بهذا الكتاب والمصنف، فهذا مختصر النافع أثنى عليه ابن بدران في مدخله إلى المذهب الحنبلي، فقال إنه مختصر مفيد، وأثنى عليه علامة الشام القاسمي. وهذا المتن أصلا أول ما طبع طبع بإيش؟ بتعليق القاسمي رحمه الله، علامة الشام الموحد المعروف صاحب تفسير إيش؟ حسن التأويل، أحسنتم. حتى قال عن هذا الكتاب: وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية، وأعجبها سبكا وألطفها جمعا للأقوال وإيجازا في المقال. فهو يمتاز بوضوح العبارة والبعد عن التعقيد واعتنائه، هذا من ميزات الوضوح والبعد عن التعقيد. ثانيا كما قال الشارح أنه موجز، وعني بالمسألة مع إيجازه عني بالمسائل المهمة الأصولية التي ينبني عليها ليش عمل، ولم يهتم بالمسائل الكلامية التي لا ثمرة تحتها ولم يقحمها في علم ليش علم الكلام. وكثير من الحنابلة يفعلون ذلك. طبعا معلوم أن علم الأصول في مدرستان، مدرسة الجمهور ومدرسة وتسمى بمدرسة المتكلمين، هكذا يسمونها، وهم الذين الأصل فيهم أنهم يبنون الفروع على الأصول، فروع تكون الأصل هو الأصيل ثم بعد ذلك يشفى. والمدرسة الأخرى تسمى بمدرسة الفقهاء وهي مدرسة الحنفية، هم الذين يأخذون الأصول من فروعهم، فروع هكذا قالوا. وهذه المدرسة التي هي المذاهب الثلاثة الأخرى بينها تقارب، يعني مالكية والشافعية والإش والحنابل، لكن الحنابلة بطبيعة يعني مذهبهم وبعدهم عن علم الكلام وكذا تبعا لإمامهم، باعتبار أنه كما قال علماء ابتلي بهذا أكثر من غيره، فإنه فإنهم يعني يبعدون عن مسائل الكلامية حتى يعني حتى لو تعرضوا لا يكون بقدر أقل من غيره. ورتبوا أثنى بعضهم على حسن ترتيب الكتاب أيضا كما تقدم في كلام العلامة القاسمي. وثالثا المنهج إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب يكون الإيضاح والتيسير بإيضاح كلام المصنف والمسألة الأصولية من حيث هي وما تيسر من الاستدلال لها، وإن كان هناك قول يعني أقوى من هذا القول مثلا أشير إليه، أو قول يزيل الإشكال ويجمع بين الأقوال، على ما تيسر إن شاء الله. ثم هذا هو الشروع في التعليق على كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الخارطة نعم الخارطة طيب سيأتي الكلام عليها بعد مقدمة المصنف يمكن. قال رحمه الله: لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله، وبعد: فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. هذه مقدمة مختصرة بين فيها المصنف، أولا بدأ بالبسملة ثم الحمد الاقتداء بالكتاب العزيز، سبق قريبا كلام على شيء من ذلك، ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أيضا كلام على ذلك، وبالصلاة أيضا على الصحب والآل، ثم قال وبعد، وهذه أدخلها بعض المحققين، وإلا فالمصنف قيل إنه لم يذكرها، يعني لم يوجد في مخطوطته الوحيدة، وإنما استدركت عليه أنها ما بعد كلمة يفصل بها بين الإيش، بين المقدمة والشروع في الإيش مقصود، تكسب الاقتضاب شبها بحسن التخلص. وهذه أشياء في علم البلاغة، لعله يأتي فرصة أوسع لشرحها إن شاء الله في موضع آخر. فهذه هو قال هذه طبعا، لكن بعد بمعنى أدخلت، فأدخلت مع الفاء، لأن أما كإيش، كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، فأما إذا جاءت يأتي في الكلمة التي بعد، التي بعد الفاء، أما اليتيمة فاء لا تقل مثلا، أما السائلة فاء، أما بنعمة رب فاء حدث، هكذا وجوبا. ولهذا إذا كنت خطيبا فقلت مثلا أما بعد، قل مثلا فيا أيها الإيش مسلمون، ولا تقول أيها المسلمون فجأة هكذا، هذا ممنوع نحوا إلا في ضرورات أو شيء يعني معين. طيب ضرورات طبعا ليس معناه أنه ما في وقت أو كذا، ضرورات شعرية يعني مقصود بها، تمام. ثم قال هذه قواعد الأصول ومعقد أصول، هكذا سماه إشارة إلى أنه اشتمل على علم الأصول، من علم الأصول على قواعده ومعاقده، فهو ملخص. ولهذا قال من كتابي المسمى، لخصته لعله ما في لخصته، نعم من كتابي، نعم صحيح، من كتابي المسمى يعني ملخصا من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، يعني هو عنده كتاب أكبر من هذا في علم الأصول، فيه المناقشات وفيه الأدلة، اختصرها واقتصر لكم على إيش الزبدة هذه من أجل الإيش تسهيل. وهذا الكتاب يعتبر كتابا متوسطا، وهو الكتاب الثالث في هذا الفن في هذه الدورات، فهو حلقة وصل بين الكتب قصيرة مثل الورقات والأصول من الأصول، الذي وهما محتواهما متقارب جدا يعني، وبين الكتب التي هي أوسع مثل المذكرة والألفيات في هذا الفن وكذا. فهذا الكتاب مهم جدا، لأنه إذا دخلت في تلك الكتب من غير هذا الكتاب كثيرا ما يشكل عليك، فجأة إنسان ينتقل من الورقات إلى البحيرات، فجأة يجد نفسه في بحار متلاطمة وخلافات. فالكتاب الأوسط مهم، وقريب منه أيضا كتاب آخر مشهور، ما هو؟ كتاب الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، تعرفونه؟ أيضا لخصه من الروضة، اسمه إمتاع العقول، إمتاع العقول، هذا لخص فيه الروضة لابن قدامة، وإن كان ليس متنا بمعنى متن هكذا، لكنه كتاب لطيف جيد أيضا، وقد قرر يعني في كثير من المعاهد وكذا. فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل، يعني الاستدلالات يذكر الخلاف والأدلة، جرده هنا ذكر فقط إيش المسائل مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني ذكر المسائل تقريبا كاملة لكن جردها عن الاستدلالات والمناقشات وما إلى ذلك، كي لا يطول الكلام ويشكل على المبتدئ. ولهذا قال تذكرة للطالب المستبين، الطالب المستبين يظهر خلافا للشارح والله أعلم أن المستبين معناها الذي استبان له هذا الفن، لأن استبان تأتي متعدية وإيش ولازم، استبانه بمعنى إيش اتضح له، فمعنى المستبين هذا الفن يعني الذي اتضح، لأن ولهذا وصفه بأنه إيش تذكرة، يعني أنه خلاص يعني عرف هذه المسائل ويحتاج إلى إيش تذكير، وقابله بإيش تبصرة، وتبصرة للراغب المستعين الذي ما زال يريد أن إيش يعرف. هذا الكتاب يذكر المتوسط والمنتهي، يذكره والمبتدئ يبصره، وهذا يشبه قول العراقي نظمتها تبصرة للإيش للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند، وبالله أستعين أي التقديم لإفادة الحصر، أي بالله وحده وعليه أتوكل كذلك، فهو في قوة قول شعيب عليه السلام فيما حكاه الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله عليه إيش توكلت وإليه هنيم، كلها حصر، أنبياء توحيد، هذا هو دين الأنبياء، ما عجبه يشوف له دين تاني، وهو حسبي ونعم الوكيل المعين، وهو حسبي أيضا حصر من جهة إيش تعريف الطرفين، حسنت، وهذا مؤذن بالحصر. ونعم الوكيل المعين هو، يعني هو هذه استغني عنه كما هو معروف في النحو لتقدم ما يدل عليه، مثل قوله تعالى نعم العبد أي هو أيوب مثلا. ثم الشرع في المقصود، فقال ابتدأ بتعريف الفقه، أصول الفقه العلم يعني. قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة أو كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب. باب الأول في الحكم ولوازمه، بدأ بتعريف هذا الفن، ومعروف كما تقدم لنا مرارا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه، يعني ما معنى كلمة أصول وما معنى إيش كلمة فقه، ثم باعتبار إيش علما ولقبا لهذا الإيش الفن. فأما هو بدأ بالثاني، يعني بدأ بالثاني، لكن الأصل أن تقديم معرفة المفرد على إيش على المركب، وشيء نعرف الجزئين ثم نعرف إذا تركبا ماذا إيش يفيد. فالفقه في اللغة هو الإيش الفهم، وقيل فهم ما يدق يعني ويغمض، يعني ليس كل فهم، ورجح الأول، قيل هكذا، يقولون مثلا أشياء واضحة لا تحتاج أن تقول إيش فقهتها. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما إيش ما تقول، أحل العقدة من لساني يفقه قولي. قال وكلام الرسل واضح، ما يحتاج إلى غموض وكذا، هذا مما رجح به الإيش الأول أنه مطلق الفهم كما مشى عليه المصنف. واصطلاحا العلماء لماذا يعرفون المعنى اللغوي قبل المعنى الاصطلاحي؟ هذا سنذكره مرة ونريد أن نستغني به عن ذلك، وهو إيش للعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. فهناك علاقة وطيدة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، والغالب أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، إلا ما ندر يكون واسع ثم يأتي في صورة مخصوصة يكون هو الإيش المصطلح عليها. فهو يعين على فهم المعنى الاصطلاحي، ولهذا يذكرونه ليس عبثا ولا إضاعة للوقت، لأنك إذا فهمت المعنى اللغوي، بل أحيانا إذا اختلف في المعنى الاصطلاحي يرجح بناء على القرب إلى المعنى الإيش اللغوي. إذا كان شيء بعيد عن المعنى اللغوي يقولون هذا لا يدل عليه يعني اللغة وكذا، لا سيما إذا كان المعنى شرعيا، لأن الأصل أنه يعني كما كان، يعني ما أن أراد أن ينقله يحتاج إلى دليل. طيب إذن لغة واصطلاحا، الاصطلاح في اللغة والاتفاق، اصطلحوا معناه إيش اتفق من الصلح، يعني افتعال أصله استلحوا افتعلوا من إيش من الصاد واللام والحاء، لكن عندنا قاعدة أن تاء الافتعال قبل حروف الإطباق تقلب إيش حروف الإطباق إيش هي صاد والضاد والطاء والضاء، تقلب إيش طاء، تاء الافتعال تقلب إيش طاء، فتقول اصطلحوا ثم تقول إيش اصطلحوا، وهي على وزن افتعل أي اتفقوا. فالاصطلاح في اللغة هو إيش الاتفاق. وأما الاصطلاح اصطلاحا، وهذه لطيفة، الاصطلاح اصطلاحا ما هو؟ اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص حيثما أطلق انصرف إليه، يعني مثلا اتفقوا على لفظ مخصوص أو معنى مخصوص، إذا أطلقوا هذا اللفظ انصرف إليه. لو قلت مثلا أدوات الرفع أو أدوات مثلا النصب في عرف مثلا النحاة، عندهم عرف معين، عند أدوات النصب عند اللصوص أو عند المحتالين نصب على الخلق، يعني النصب مثلا في مصطلح النحاة يختلف عن النصب في مصطلح العقديين. النصب في مصطلح العقديين ما هو؟ معاداة أهل البيت، صح؟ هذا يسمى نصبا، ولا تفعل كالذي قال كان ثقة وفيه نصب، قال كيف يكون ثقة ونصاب، يعني كيف نصب يعني على إيش معاداة لأهل البيت. وهكذا تجد مثلا المعنى السنة، مثلا لفظ السنة كمثال يتعلق بالأصول، يعني عند العقديين يختلف عن إيش عند الفقهاء، يختلف عن عند الإيش سليم، بل احيانا الفقهاء انفسهم في هذا المذهب لفظ السنه عنده معنى غير ايش مثلا مالكيه عنده معنى معين للايش السنه، سنه مع احمد قد وضع، هذا اصطلاح اصطلاح مالكي خاص به لا يدخل فيه غيره وهكذا. فاذا هذا هو الفرق بين ان نقول شرعي واصطلاحي، احيانا تجد يقولون لغه وشرعا، احيانا يقولون ايش لغه واصطلاحا. هل هذا عبثا؟ لا. هل يقولون هذا عبثا؟ لا، وانما اذا كان المعنى ماخوذا من الشرع يقال شرعا. فمثلا لا تقول الطهاره اصطلاحا، هل الطهاره عندها اصطلاح خاص يعني كل الناس؟ لا، الاصل الاصل يعني انها معنى ايش شرعي ماخوذ من النصوص، وكذلك الصلاه، وكذلك مثلا التوحيد مثلا، وهذه الاشياء التي لم يحصل فيها تغيير للمعنى الماخوذ من الايش من الشريعه. وتارة يكون هناك معنى شرعي يختلف عن المعنى الايش الاصطلاح، مثل المكروه مثلا في النصوص الشرعية كثيرا ما يأتي للمحرمات بل للكبائر، بل الشرك قد يوصف بأنه مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش مكروه، وهو مفتتح بإيش وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقبله ولا تجعل إيش مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، وأيضا ختم بذلك بعده بعد ذلك بعد هذه الآية. فبالتالي وذكر فيه الزنا والقتل ومكروه أو غير مكروه، تقول الزنا مكروه بعدين مشكلة، ها نقول إيش مكروه بالمعنى الشرعي ليس بالمعنى الإيش الاصطلاحي، اصطلاحاً ما محرم هو من إيش من الكبائر. فإذا هذا هو الفرق، هنا قال اصطلاحاً، إذا هذا معنى مأخوذ من إيش؟ لماذا قال اصطلاحاً؟ طيب أليس الفقه معنى مأخوذاً من النص؟ ما يريد الله به خيراً يفقهه في الدين، لماذا قال اصطلاحاً؟ ها احسنت، إيه هذا مثال لما وقع فيه الاختلاف. فعندهم عند العلماء الفقه مخصوص بعلم ايش علم الحلال والحرام، طيب العقيده عندهم لا في الاصطلاح لا تعتبر ايش فقها، وان كانت هي في الحقيقه هي الفقه الاكبر لكن عندهم في الاصطلاح لا تسمى ايش فقها، مع ان الفقه في الدين بالمعنى الشرعي يشمل التفسير يشمل الحديث يشمل ايش الحديث الذي هو معنى الاحاديث معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يشمل إيش الحلال والحرام أيضا داخل فيه، والاعتقاد كل هذا داخل فيه. فليس الفقه في الدين معناه النصوص هذه لا نحمله على المعنى إيش، وهذا قاعد تتعلق على هذا، إذا جاء في النصوص معنى لا نحمله على المعنى إيش الاصطلاحي لأنه محدث لم يكن موجودا، لا يمكن أن نقول إن الرسول قصد هذا الكلام في وقته، وإنما إيش نحمله على المعنى الشرعي، هذا إذا كان في اختلاف يعني، وإلا فالمعنى يكون شرعيا. اصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، المعرفة تشمل العلم والظن لأن الفقه في مسائل ظنية يعني بالاجتهاد ليس فيها قطع، وفي على الأصح أنه يدخل فيها أيضا المسائل القطعية، فمعرفتها تسمى فقها، فلم يقل العلم لأنه عندهم اختص بإيش بالقطعيات، لكنه معرفة يشمل الظن ما كان طريقه الظن وما كان طريقه العلم. أحكام الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين، أحكام الشرع ستأتي الحكم سيأتي الكلام عليه ينقسم إلى أقسام، منها الحكم ليش الشرعي، فكونك تعرف أحكام الشرع لكن أي حكم المتعلق بأفعال العباد، فهذا هو إيش علم الفقه في اصطلاحي الفقهاء والأصوليين وكي يقصدون به هذا يقصدون به هذا العلم، ولذلك يقولون الفقهاء لمن يتخصصون في هذا العلم خاصة، صح؟ لا يسمون المحدثين المجردين مثلا فقهاء ولا المفسرين المجردين فقهاء، إنما هذا العلم خاص علم الحلال والحرام علم الفروع، هذا الذي يسمونه بالفقه في اصطلاحهم. وذكر هنا معنى الفقه لأنه مذكور في كلمة إيش أصول الفقه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ليشعر بعظم علم أصول الفقه لأن هذا العلم العظيم الذي هو علم الفقه مبتني على إيش على علم أصول الفقه، فهذا يدل على شرف الأصل لأن شرف الفرع يدل على شرف الإيش الأصل لأنه انبنى عليه. معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، نعم المتعلق بأفعال العباد، وسيأتي تعريفات أوسع يعني للحكم وما إلى ذلك في موضعه الذي سيذكره بعد قليل. الأصل، أما الأصل ما ينبني عليه غيره، هكذا قال وهذا تعريف أقرب للغوي لغوي، ومع ذلك حتى في اللغة اعترضوا عليه، لأنه ليس كل أصل يقال إيش ينبني عليه فرع، ليس كل أصل. مثلا قالوا الوالد أصل لولده، هل نقول الولد مثلا منبني على أبيه؟ وبعضهم قال ما تفرع عنه غيره، وبعضهم وعلى كل الأصل هو يعني اختلفوا فيه في اللغة، لكن معناه دائر حول هذا المعنى. وأما في الاصطلاح ما ذكروا، وفي الاصطلاح عنده معاني متعددة، منها الراجح مثلا تقول الأصل في الكلام الحقيقة، ومنها القاعدة المستمرة، قاعدة مستمرة تقول إباحة الميت على خلاف الأصل، يعني على خلاف قاعدة مستمرة للشرع وهي تحريم الميت، إباحة الميت المضطر مثلا على خلاف الإيش الأصل. ومنها المقيس عليه في باب القياس، أركان القياس أربعة، منها المقيس والمقيس عليه، المقيس عليه يسمى بالإيش بالأصل، وإلى غير ذلك. بعضهم أوصلها إلى خمسة معان صلاحية. هذا باعتبار جزئي، الآن عرفنا معنى إيش كلمة أصول لغة واصطلاحا، وفقه لغة وإيش اصطلاح. طيب مع بعض كلمة أصول الفقه صارت علما، مثل عبد الله، لو واحد اسمه عبد الله الآن تقول إيش عبد في اللغة معناها كذا، والله مثلا علم على ذات الوجود، وبعدين على واجب الوجود، ثم لما صارت عبد الله، هل أنت لما تقول مثلا هذا عبد الله تفكر في المعاني الجزئية للمفردات؟ لا، خلاص صارت علما على شخص متشخص أمامك. هنا أيضا أصول الفقه صار إيش علما على فن معين مباشرة. إذا قلت أصول الفقه أنت لا تتذكر كلمة أنه أصل شجرة، ولا ولا تتذكر إيش علم الفقه كفقه الآن، لأنه صار علما مستقلا لا. هو باعتبار هذا قال لك معرفة دلائل الفقه إجمالا، ثلاث أشياء، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد وهو المجتهد. دلائل يعني الأدلة، يقولون إنه جمع، قيل إنه جمع دليل على غير قياس، لأن فعائل لا يجمع به المذكر، وإنما يجمع به إيش مؤنث، فأن تقول إيش ضفيرة وإيش وضفائر مثلا، سحابة وسحائب مثلا، حقيبة وحقائب، صحيفة أما المذكر الأصل لا يجمع على فعائل. قال ابن مالك وبفعائل أجمع فعالة بالتاء، فعالة بهاء التأنيث، وشبهه ذا تاء نوم زالة، لكن مهم يكون مؤنث. أما يكون شيء مذكر دليل مذكر ولا مؤنث، وإن كان مجازيا لكنه مذكر أصل، فالأصل يجمع على أدلة، أن فعيل المضاعف يجمع على إيش على أفعلة زي ذليل وإيش وأذلة وهكذا. طيب لكن هكذا سرى في اللسان كثير من الأصولين يعبرون بهذا، والمعنى واحد، أدلة، أدلة الفقه الإجمالية، والدليل الإجمالي هو الذي لا يدل على مسألة بعينها، لا يدل على مسألة بعينها، بل يدل على معنى، على دلالة عامة، مثل يمثلون له بالقواعد الأصولية، مثل قولك الأمر يقتضي ليش الوجوب. وبعضهم أدخل فيها وهو أوضح عندي الأدلة الإجمالية بمعنى المنقسمة قسمين متفق عليها وإيش مختلف فيها، التي هي مثلا كتاب، هذا دليل إيش إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي، لأن لا يعين مسألة بعينها. وكذلك السنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها، ثم المختلف فيها أيضا مثلا قول الصحابي، الاستصلاح، الاستصحاب بعضهم عده في المتفق وبعضهم في المختلف وهكذا. هذه أدلة فقه إيش إجمالية، وأيضا أدخلوا فيها القواعد، بل أكثر الشراح دائما في كل كتاب يفسرونها بالقواعد، يقولون مثلا أمر يقتضي إيش الوجوب، يقولون هذا دليل إجمالي، هل تتكلم عن أمر معين عن وجوب معين؟ لا، بخلاف قولك مثلا وأقيم الصلاة، هذا دليل إيش تفصيل. والأدلة التفصيلية الأصل لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل، وعلى سبيل أحيانا الاستدلال، يعني استقراء مثلا، تقول مثلا والأدلة تدل على أن القاعدة هذه، وتأتي بأمثلة مثلا من الشرع. وإلا فالأصل أن الأدلة الإجمالية محلها كتب ليش الفقه. وكيفية الاستفادة منها، يعني أنت الآن تريد أن تستنبط ماذا الحكم من الدليل، كيف نصل إلى الحكم من الدليل؟ أنا عندي حكم وعندي إيش دليل، كيف أعرف هذا الدليل على ماذا يدل؟ هذا أين تتعلمه في علم؟ نتعلمه في علم أصول الفقه. ولهذا علم أصول الفقه هذا علم مهم جدا، ومن أعظم أهميته أنه يساعدك في أشياء كثيرة، منها فهم كلام العلماء. لما مثلا هذا عالم يقول هذه الآية تدل، كيف تدل؟ طيب تدل، طيب اشرح لي. لا هي تدل، الله أعلم. ولهذا يقولون من خلى عنه فهو مقلد، وإن أبى وإن أظهر أنه إيش، أنه يتبع الدليل، لأنه ما يفهم وجه الدلالات أصلا. مثلا بعضهم يحصل أي تعارض يقول لك الحاضر مقدم على المبيح. طيب الحاضر مقدم على المبيح هذه يعني قاعدة جمع ولا ترجيح؟ الحاضر مقدم على المبيح. طيب أنت عارف في شيء اسمه الجمع مقدم، الحاضر مقدم على المبيح. طيب إيش نسوي مثل هذا؟ ما يفهم، لأنه أصلا ما يعرف هذا العلم. يا ابني الحاضر مقدم على المبيح هذا نوع من أنواع الترجيح، إذا أمكن الجمع من غير تعسف لا يمكن تقول لي الحاضر مقدم على المبيح. وهذا الآن أكيد أن أكثر الذين لم يدرسوا علم أصول الفقه ومنه جماعة كثيرة منا مثلا الآن لا يعرفون هذا الكلام، يظن أنه أتى باتباع الدليل الفيصل هنا أن الحاضر مقدر على المبيح، وهذا غلط فاحش يقع فيه حتى بعض الفضلاء وبعض يعني حتى. ولهذا يسعدك في الترجيح بين قول العلماء، لأن عالم مهما كان عالم قد يقول أقوال إيش فيها ضعف، فأنت تستطيع أن تعرف أن هذا العالم والله مع أني أنا أحبه وأرى أنه أقرب غالبا إلى الدليل اجتهاداته في رأيي، لكن في هذه النقطة أنا لا أوافقه. وأما إذا ما في أصول فقه شارع اتجاه واحد، فلان هذا هو الذي يمشي مع الحديث ما في غيره. طيب إيش نسوي إذا كان هكذا؟ لأنه ما يفهم، تقول له يا كلامه فيه ضعف من هذه الجهة، استغفر الله. أنا أفعل خلاص. وأحلى شيء أن هذا التقليد ملبس لباس إيش، هذا الجميل في الموضوع يعني أنه ملبس لباس اتباع الدليل والحديث. أما مالكي استغفر الله، هذا تقليد ممقوت، وهو يقع في مثله أو أشد منه، لأن أهل المذاهب لا يزعمون أن الحق محصور في إيش، في مذهبهم، وهو يقول إن الحق هو الذي يقوله هو وغيره باطل، وأنهم خالفوا السنة خالفوا الرسول بعضهم يقول مثلا. ماذا نفعل؟ فلهذا لتسلم من هذا التقليد المغلف أيضا. ثم من أهم وأهم من هذا كله أنه يساعد في الدفاع عن الشريعة، لأنه يأتي الآن الناس كل واحد يقول لك والله هذا كان زمان لما كان، ويريدون أن يأتوا بشريعة من كيسهم تماما مختلفة، كل شيء كان زمان والآن إحنا بعدين نشوف الحاصل. الله زمان المرأة ما كانت بتشتغل لا تعمل، الله عز وجل أعطاها النصف، الآن إحنا أنت وزوجك خلاص، هذا كان زمان، والحكم يدور مع علته. طيب إيش الفرق بين العلة والحكمة؟ طيب ما أتكلم في كلام ما أعرف، مشي كل لك بيرجر مشي شوف لك، كان دار تخلص ذاته وخليك من الكلام بتقول فيه ده. ما تجي تتكلم في كلام أنت لا تعرفه، جدلية العصر والأصل، وتقعد تضيع لنا زمن وأنت أصلا ما لا فارز حكمة لا ولذلك الذين يريدون أن يحرفوا الشرع من أهم المهمات عندهم أن يطعنوا في علم أصول الفقه مباشرة من الأول، ولك ما ده كله جابوا الشافعي، ما في كلام، من الذي قال لك هذا؟ فبالتالي مهم جدا ضبط هذا العلم للدفاع عن الدين، وهو سلاح ذو حدين، بعض الناس يستعمله في إيش؟ في الاستدلالات الباطلة، لكن من تمكن إن شاء الله أنه يستطيع أن إيش؟ أن يرد عليه. لكن إذا كنت نص نص، الجماعة بقولوا شو بسوقوا بالخلا ولا بقولوا شو، خلاص بيضيع، يديه قاعدتين ثلاثة كده سمع بهم طشاش ويمشي على كده. طيب فهذا من ثمرة علم أصول الفقه، ولذلك المصنف أشار إلى هذا في قول إيش، فأصول الفقه أدلته، أي الإجمالية ولا التفصيلية؟ الإجمالية، يعني أصول الفقه يطلق بإطلاقين، نفس الأدلة يقال لها أصول الفقه باعتبار أن الفقه منبن عليها، وأيضا على العلم، العلم كله يسمى إيش، أصول الفقه. ولهذا هذا العلم يتكلم عن ثلاثة أشياء، وهذا المشهور يعني، وفي أشياء توابع لذلك، ما هي؟ معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف نستنبط، وهذا يشمل عند التعارض والترجيح كيف نحله أيضا. ثم حال المستفيد وهو المجتهد، من الذي يستفيد؟ طيب هذه الأدلة وهذه طريقة الاستفادة، لكن من الذي استعمل هذا؟ هل عنده شروط؟ نعم عنده شروط، المجتهد، وانجر الكلام إلى الكلام عن مقابله وهو ليش؟ المقلد، باعتبار أن بضدها تتبين أشياء واستكمالا للفائدة. ولهذا كتب الأصول أنا أريدك أن تتصور، ولهذا وضعنا لكم هذه الخارطة التي سنتكلم عنها بعد قليل. مهم أن تتصور الفن تصورا إجماليا كليا. فالتصور الإجمالي مثلا كتاب مثل كتاب جمع الجوامع وما خرج من رحمه مثل مراقي السعود وما إلى ذلك، العلم فيها عبارة عن مقدمة وسبعة أبواب مثلا، مقدمات عن الحكم وما إليه وكذا، الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية والعلم والنظر وما إلى ذلك، ثم هذه الخريطة العامة لعلم أصول الفقه كتاب جمع الجوامع الذي قال فيه مصنفه وجمعته من 100 مصنف، ثم الباب الأول عن الكتاب، الأدلة المتفق عليها الأربعة الكتاب، وضمن ذلك تكلم عن ما يسمى بدلالات الألفاظ التي هي كيف نستدل مثلا بالأدلة النصية العام الخاص المجمل المطلق كما سنبينه إن شاء الله، ثم السنة من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت، ثم الإجماع ضابطه ومسائله وكذا، هذا الباب الثالث. الرابع يعني الكتاب والسنة والإجماع. الرابع القياس تكلم عنه بكلام كثير. الخامس باب اسمه الاستدلال، هذا فيه الأدلة المختلفة كلها جمعت في هذا الباب. الآن انتهينا من الأدلة الإجمالية كلها سواء كانت إيش متفقا عليها أو مختلفا فيها. طيب الأدلة دي ممكن تتعارض ولا دائما ما في أي تعارض؟ ممكن على حسب نظر الناظر، يعني على حسب الناظر يتعارض عنده دليلان أو أكثر. كيف نعمل؟ جاء الكتاب السادس وهو التعارض التعادل والتراجيح، كيف نرجح وكيف نحل التعارض. السابع والأخير المجتهد والمقلد. الحمد لله رب العالمين، كتب الأصول دائرة في هذه المواضيع. ومن أهم المهمات أن يكون عندك خريطة كلية للعلم عشان ما مرة تشرق ومرة تغرب ولا تعرف أنت أصلا لماذا تتكلم عن هذا الموضوع في هذا الفن. الله أعلم، والله لقينا الناس وجدنا أبانا على أمة بيقولوا كده في علم الصلف. طيب علاقته شنو بعلم الصلف؟ الله أعلم، ما أعرف والله، أنا ذاتي ما أعرف جابني هنا شو. لا المفروض يكون في تصور حتى تكون إيش تمتلك ناصية الفن. ولهذا قالوا لا يلخص لك الكلام، قالوا اختصار الكلام أحيانا أصعب من بسطه، يعني لو دار تختصر مثلا فن في جمل بسيطة صعبة إلا تكون ممتلك ناصية ليش الفن. أما تقعد تتكلم لي ثلاثة ساعات وفي النهاية ما وصلت منك ما طلعت منك بحاجة، دي سهلة يحسنها المتقن وغير المتقن. والغرض منه هذا هنا أشار إلى الثمرة، معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. نحن عندنا يعني مقتبس وهو إيش المجتهد ويقابله المقدم، ومقتبس منه وهو إيش الدليل. أحسنتم ما شاء الله بقيتوا وصولين ماشين كويس. والمقتبس وهو إيش الحكم. ثلاثة قال لك هنا شو اقتباس الأحكام، دي الثمر دي النتيجة مقتبس، والأدلة هذا إيش اقتبس منه، وحال المقتبس الذي هو المجتهد ويقابله مقلد. يعني لو رجعنا لأبواب السبعة تلقاها في المقدمات كلها أغلبها في الأحكام اللي هي الثمرة. أنا أريد الأحكام، ما هو الحكم؟ طيب أنا ما أعرف الحكم أصلا، إذن تقدم لي بمقدمة أتعرف فيها على ليش على هذه الثمرة المرجوة. هتقول لي هذا يفيد الوجوب، طيب ما هو الوجوب أصلا؟ أنا ما أعرف الوجوب، إذن قدم لي بمقدمة تتكلم لي عن الأحكام الشرعية اللي هي تكليفية أو إيش وضعية. تقول لي هذا يدل على الشرطية، طيب أنا ما أعرف إيش هي الشرطية. هذا يدل على الرخصة على العزيمة على كذا، طيب أنا ما أعرف هذا الكلام. لا بد أن إيش أن تأتي ماذا تقول لي بعدين، تقول لي النهي يقتضي الفساد. أنا بتكلم عن النهي الآن، النهي باب من أبواب دلالات الألفاظ تذكر مع الكتاب والسنة. طيب النهي يقتضي الفساد، ما هو الفساد؟ هل الفساد هو البطلان ولا هو غيره ولا في فرق؟ إذن نحتاج إلى مقدمة تتكلم عن الحكم وهو المقتبس، وعن أدلة وهي هذا هو الموضوع الأصلي، يعني الموضوع الأصلي هو الأدلة بالتفصيل سواء من حيث هي أو من حيث كيف نستفيد إيش نحن منها. ممكن يكون دليل لكن ممكن ما تحسن الاستدلال به، صح؟ الآن لو في لافتة إلى الطريق وأنت لا تحسن قراءة اللغة المكتوبة بها، هل هي دليل أو لا؟ دليل، هي في نفسها دليل أو لا؟ دليل. لكن هل أنت تستطيع أن تستدل بها؟ ليه؟ لأنك ما عرفت اللغة. فهذا مثله، هذه الآية فيها دلالة لكن إذا أنت ما تعرف كيف القواعد التي تستنبط ما تستطيع. ولهذا يعجبني المثل الصيني يعني في هذا المقام، الصيني يعني في حاجات تجي منهم كويسة أحيانا، يقولون إيش علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، طيب انت اديتني سمكة مع بكرة برضو حاجة اشحتك يعني صح؟ علمني الصيد وريحني وريحك، فهذا بيعلمك الصيد. المصول الفقه بيعلمك كيف تستنبط الحكم من الايش، من الدليل. هنا في الخارطة هذه مهمة جدا، يعني كما في السياق الذي قلنا عن تصور الفن، فذكر لك أن الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن القرني على ما اشتهر الآن، وإلا أصلا الأصل هي قرن، قبيلة قرني، فذكر هنا وهذا من المدرسين لهذا الفن الجليل في الحرم المكي في المسجد الحرام. الدليل هو دائر حول الدليل كما قلنا، هذا العلم أصلا، لأن الأدلة الإجمالية ثم هذه المسائل كلها تدور حول الدليل باعتبار ثمرته الحكم كما قلنا قبل، سواء كان تكليفيا وذكر لك الأحكام التكليفية، أو وضعيا وذكر لك الأحكام ليش الوضعية ومن جرى الكلام منها إليه، وباعتبار أقسامه الدليل نفسه انقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، ذكر لك هنا الأدلة المتفق عليه، وباعتبار اختلافه هذه الأدلة إيش تتعارض، فإما أن نقول نجمع أو إيش يعني تتعارض عندنا أدلة، فإما أن نجمع وإما أن نرجح وإما يكون ناسخ ومنسوخ أو نتوقف كما سيأتي إن شاء الله، وباعتبار المستفيد منه إما أن يكون يستفيد منه مباشرة أو بواسطة. من الذي يستفيد منه مباشرة؟ مجتهد. ومن الذي يستفيد منه بواسطة؟ المجتهد المقلد. أحسنت، لأن الدين كله في النهاية مبني على دليل، يعني حتى المقلد لا يقلد أي رجل في الشارع صح، يقلد عالم مجتهد، فبالتالي هو أخذ في الدليل لكن بصورة غير مباشرة. زي ما نحن نعمل لما نمرض مثلا، ماذا نفعل؟ نذهب إلى الطبيب الذي درس الطب، ما نقدر نستفيد بواسطة لأنه ما قرينا الفن ده، فنأتي بإيش؟ نقلد من يعرف هذا الإيش؟ الفن. وأما باعتبار طريق إفادته يعني كيف يدلنا على ما أخذنا منه، هذا طبعا الظاهر أنه خاص بالأدلة اللفظية، وأما الأدلة الغير لفظية مثل الإجماع والقياس في نفس الباب بيذكروا لك شنو، مثلا قياس الإجماع متى تستدل به وما هي حالاته وكذا في نفس الباب الإجماع، وكذلك الكتاب والسنة أدلة نصية يعني كلام القرآن هو كلام الله، والسنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما يتبع ذلك، فكيف نستفيد منها بهذه الأشياء؟ إما بمعاني لغوية مباشرة، مجاز حقيقة اشتقاق كذا، هذا مهم وإن كان هو مكانه أصلا في علوم الإيش اللغة، علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة، وباعتبار الدلالات وهي تسمى بالدلالات اللغوية أو مباحث الأقوال أو كذا، وهي نحو يعني 12 أو كذا ذكر منها هنا، وزاد أيضا سياق واقتران وكذا ذكرها وسيأتي. هذه الخارطة أريد بعد كل درس أو قبله أن ترجع إليه، تنظر أنت ماذا قرأت وماذا ما هو، حتى تكون إيش في الصورة يعني، لا تخرج وأنت لا تعرف من أين أتيت ولا أين أنت ذاهب وما إلى ذلك. نأخذ قليلا ونقف من هذا الباب. قال الباب الأول في الحكم واللوازم. الحكم في اللغة أو الحكم في اللغة هو المنع، المنع، ومنه حكمة اللجام، حكمة اللجام شيء يوضع في اللجام ليمنع الدابة عن مخالفة صاحبها، ومنه الحكمة التي ذكرناها قبل قليل، لماذا؟ لأن العقل أصلا العقل نفسه معناه المنع، عقل الدابة أو كما نمنع، فالعقل يمنع صاحبه عن الوقوع في القبائح أو عن الوقوع في المفاسد، ولهذا سمي نهية وجمعها إيش؟ نهى. أولي النهى وأولي النهى من هم؟ أصحاب العقول التي تعقل أصحابها عن الوقوع في إيش؟ في القبائح. فكذلك الحكمة تمنع صاحبها عن السفه. ومنه الحاكم القاضي، لأنه يمنع المحكوم عليه من مخالفة الحكم، ولهذا الحكم ملزم، ما هو زي الفتوى، الفتوى إخبار لكن لا يستطيع أن يلزمك، يقول هذا هو الحكم، وأما القاضي يلزم أو لا يلزم، فيمنعك من مخالفة المقضي به، ما تستطيع وإلا لم يكن حاكم. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح بالمعنى العام يقولون إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أمر لأمر يعني شيء لشيء، مثلا تقول زيد قائم، هنا أثبتت القيام ليش؟ لزيد. زيد ليس بقائم، نفيت القيام عن إيش؟ عن زيد. والحكم هذا أقسام بحسب ما يفيده، بحسب ما يفيده ينقسم أقساما. ينقسم أقساما بحسب ما استفيد منه، فإن كان هذا الحكم استفيد من العقل سمي حكما عقليا، مثل الكل أكبر من الجزء. ما هو الذي يدل على أن الكل أكبر من الجزء؟ العقل. في عقل يدل على أن الجزء أكبر من الكل؟ لا. هل عرفنا هذا من الشرع؟ ما يحتاج الشرع، لو واحد جاء كافر ما يعرف هذا الكلام. هل يعتمد على التجربة؟ قول نجيب تفاحة كاملة وتفاحة ناقصة نشوف الأكبر، يعني معروف، ما يحتاج، ليس بالتجربة، العقل. طيب الثاني يسمى حكما عاديا، هذا عرف عن طريق ليش؟ العادة والتجربة، مثل الأدوية، أدي ده مات، أدي ده بقى كويس، إذن خلاص إيش نعرف أن هذا الدواء ينفع من هذا المرض عن طريق التجربة والتكرار. هذا الأكل مثلا يؤثر، يمشي البطن، هذا يسبب إيش؟ إمساك البطن، هذه تجارب. أما لو نظرت له هكذا بمقتضى العقل، هل تستطيع أن تعرف؟ كان عاينت لي 24 ساعة متصل للموضوع، صح؟ لابد أن تجرب. فهذا عن طريق العادة، حكم عادي. والثالث يسمى حكما وضعيا. الحكم الوضعي معناه حصل تواضع عليه، وضعه واضع واتفق عليه أو ألزم به، المهم أنه وضعه واضع. ومنه الحكم الشرعي. حكم الشرعي من الذي شرعه؟ الله جل جلاله. إن الحكم إلا لله، فحكم كل حكم سواه باطل، كل حكم خالف حكم الله عز وجل فهو حكم باطل. وهناك أحكام وضعية أخرى، مثلا كون الإشارة الحمراء مثلا، كل الأحكام الاصطلاحية تعتبر أحكام إيش؟ وضعية. وضعية ليس بمعنى أنها مثل القوانين الوضعية معناها لا، المقصود أنه تواضع عليه الناس واتفقوا عليه، بعد ذلك على حسب، قد تكون صحيحة وباطلة شيء آخر. لكن مثلا من الذي قال إشارة الحمراء؟ مثلا الحمراء تدل على التوقف، والصفراء تدل مثلا على الاستعداد أو الحذر، والخضراء تدل على الانطلاق والذهاب. من الذي قال؟ عقل. هل في عقل يدل على هذا بمجرده؟ ما في. هل تجربة؟ تجرب تمشي ما تجي معك؟ لا، وإنما اتفاق، اتفق الناس على أن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا وهذا معناه. صح؟ هذه اسمها إيش؟ حكم وضعي. والحكم الشرعي، وبعضهم يجعل الثالث هو الشرعي مباشرة، يقول الحكم اسم الثالث هو الحكم الشرعي. هذا هو الحكم لغة واصطلاحا. ومن أقسامه الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي هو الذي تكلم فيه هنا مباشرة، قال قيل فيه حدود، حدود جمع حد بمعنى التعريف، والحد عند المناطق يقولون هو الجامع المانع. أسلمها من النقد والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، يعني قضاء الشارع هو حكم الشارع، لكن ما أراد أن يستعمل نفس اللفظ، يعني قضاء الشارع على المعلوم. ما معنى المعلوم؟ المعلوم هو أعم الأجناس. هذا اصطلاح منطقي، يعني يقول مثلا الموجود، الموجود هذا جنس يشمل تحته كل أنواع الموجودات، صح؟ أي شيء موجود يدخل تحت كلمة ليش؟ يعني مثلا عندك الحيوان، الحيوان يعني فيه حياة، هل يدخل فيه الجماد؟ ما يدخل فيه الجماد. هل يدخل فيه النامي اللي هو النبات؟ ما يدخل. طيب النامي يدخل معنا إيش؟ النبات مع الحياة، لأن النبات ينمو أو لا ينمو، لكن هل هو حيوان؟ لا. طيب جيب جنس أوسع شوية، نقول مثلا إيش؟ الجسم مثلا، يقولون الجسم هذا يدخل معنا الجماد أو لا؟ الجماد بينمو، تجي تلقاه وبقى لا، هيدخل معنا لما نقول الجسم ولا لا؟ يدخل، أو الجوهر أو كم. طيب الشيء مثلا الموجود، الموجود هذا يشمل حتى الأعراض، الأعراض اللي هي صفات، الصفات لا يطلق عليها أنها جسم مثلا، صح؟ الحب هل هو جسم مثلا؟ الكره، الإرادة، لكن هل هي موجود؟ موجود. طيب الموجود هذا يدخل فيه المعدوم؟ طيب نحن دائرين حان نريد شيئا يدخل فيه إيش؟ المعدوم مع الموجود. قال هو المعلوم، المعلوم يعني يمكن أن يعلم. المعدوم يمكن أن يعلم أو لا؟ يمكن. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء وين؟ هل وجدت؟ وجدت زلزلة الساعة ولا لا؟ ونحن قاعدين هنا شنو كان لسه. طيب هل هي شيء؟ شيء في العلم، لكن في الوجود لسه ما وجده. ولهذا قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام لما تعجب من إيجاد الولد ماذا قال له؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، لم يكن شيئا في الوجود لكنه كان شيئا في العلم أو لا؟ أو لا. وهذا هو التفصيل في المعدوم، إذا قيل هل المعدوم شيء نقول ليس شيئا في الوجود لكنه شيئا في ليش؟ في العلم، بحيث أنه يعلم، تستطيع أن تعلم شيئا قبل وجوده. فالشرع يحكم على بعض الأشياء المعدومة، ولهذا هو يريد أن يأتي بشيء يشمل حتى المعدوم. هذا كلام منطقي، المهم يريد أن الشرع يحكم على المعلوم سواء كان موجودا أو إيش أو غيره موجود، كأنه يقول على الشيء لكن بمعنى أوسع، بمعنى يشمل الموجود وليش المعدوم. بأمر ما أي بحكم ما كالإيجاب وكذا، أحكام سواء كانت وضعية أو تكليفية كما سيأتي. وهذا يشمل الحكم بمعنى الطلب والتخيير والوضع، ثلاث أشياء، الطلب وهذا يشمل ليش الإيجاب والتحريم وكراهة والند، كلها فيها طلب أو لا، والتخيير وهذا في ليش في المباح، مباح ليس فيه طلب لكن فيه إيش تخيير، تشرب شاي على كيفك صح، هذا تخيير، اشرب ما تشرب. والثالث الوضع، مثلا هذا شرط في كذا، هذا كما سيأتي. إذن بأمر ما يعني بحكم ما، وهو هذه الثلاث أشياء. نطقا يعني صريحا، مثلا أقيم الصلاة هذا حكم مأخذ من النطق مباشرة، وجوب الصلاة أو إيجاب الصلاة مأخذ من النص مباشرة. أو استنباطا يعني ليس مذكورا في النص مباشرة لكن إيش خذنا مثلا من باب أولى، فلا تقل لهما أف. طيب هل الآية دي نأخذ منها تحريم الضرب؟ نعم، لكن هل من النطق ولا من الاستنباط؟ استنباط، يقول لك قال أف لكن ما قال اضربهما صح، لكن يأخذ من المعنى. فمن يعمل مثقال ذرة، طيب مثقال جبل، يأخذ من الآية ولا ما يأخذ؟ نصا ولا استنباطا؟ استنباطا، وإن كان يعني معنى متبادر، أي عربي أو أي إنسان يسمع هذا الكلام يعرف أن هذا هو المقصود. فلكنه أيضا القياس، القياس في أحيانا يكون فيه نوع خفاء ومنازعات، وهو استنباط ومأخوذ من النص في النهاية، ولهذا قال إيش نطقا أو استنباطا. والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه كما تقدم، إن الحكم إلا لله شرعا وقدرا وجزاء، الله عز وجل هو الحاكم، لكن مقصود هنا الشرع طبعا لأن الكلام عن حكم الشرع. والرسول، طيب جاء هنا إشكال، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أتى ببعض الأحكام في السنة ما جاءت في القرآن؟ فحل لك هذا إشكال، قال والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به الله، يعني ما حكم به الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا ليش البلاغ. وحتى لو الرسول يجتهد وهو الأصح، هذه فيها خلاف أصول، لكن صحيح أنه يجتهد، لكن نقول إيش لأن الله أقره على هذا ليش الاجتهاد، فصار مآل الموضوع، ولأن الله هو الذي أمرنا بطاعته، فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم، إما بوحي مباشر، وحتى الاجتهاد ما دام أقر عليه فهو حكم شرعي ثابت. والمحكوم عليه من هو؟ ونحن عندنا أربعة أشياء في الحكم، هذا أركان الحكم يقال له، ما هو؟ المحكوم الحاكم وهو من؟ الله جل جلاله. والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف كما قاله الإنسان، والجن أيضا لو أدخله كان طيب يعني صح؟ ما خلقت الجن والإنس؟ لا لا، هل الإنسان يشمل الجن؟ ما أدري يعني، هذا يحتاج إلى بحث. الناس فيه خلاف كلمة الناس، وأما والرجال أيضا تشمل، أنه كان رجال من الإنس يعوذون به، أما الإنسان ما أظن أنه يشمل، لهذا لو قيل المكلف يعني الجن أيضا يدخلون معنا، ولهذا يقولون المكلف معناه البالغ الإيش العاقل، كان جني كان إنسي كله داخل. وهذا هو المحكوم عليه. وأيضا المحكوم به هذا إيش هو؟ الحكم المعروف. ثم ذكر أحكام قسمان، هذا يأتي غدا إن شاء الله زيادة إيضاحه، والله أعلم زيادة إيضاحه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به والمحكوم فيه، وهو أعمال المكلفين، أعمال المكلفين، أفعال المكلفين، لأن الحكم لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، قال صاحب المراقي ها، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله، أن أحكام تختص بالفعل. فإذا قيل مثلا الأم حرام حرمت عليكم أمهاتكم، يعني نكاحهن مثلا والاستمتاع بهن. فكل الأحكام ترجع إلى إيش؟ إلى الفعل. أما الذوات فلا يكلف بها، الذات أنت ما تستطيع أن تفعل لها شيء، إنما الذي تستطيعه الأفعال وما يلحق بها من الصفات التي تستطيع أن تكتسبها مثل حسن الخلق وما إلى ذلك وتجاهد نفسك عليها، هذا هو الذي يكلف به الإنسان. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى رسوله. طيح 5 دقائق ونواصل ما تيسر العزيز. جزاكم الله.